الرحمن رحمن. نحن ينبغي نعمل للدنيا ونعمل للآخرة، لأن الله أمرنا بذلك، أمرنا نكون ناجحين، أمرنا نكون في المقدمة، ولا تهنوا ولا تحزنوا. وقال سبحانه خذ الكتاب بقوة، فأين البذل وأين التضحية وأين الفداء؟ أيها الإخوة، أنا أعرف أن فيكم عالم وخطيب وصحفي وأديب وشاعر وطبيبة ومهندسة وكاتبة، لكن جميعا لا يقبل هذا ولا يقبله الله ولا يزكيه ولا يطهره حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة نرحب بكم جميعا ونرحب بهذا الإقبال الكبير المعهود في مدينة الدار البيضاء الكبيرة، وهذا الإقبال في الحقيقة وإن أتلج صدورنا وأفرحنا ولكنه أتعبنا، فنرجو منكم أن تساعدونا بقليل من الهدوء ومن التنظيم. شكرا لكم جزيلا. قبل البدء وفي كل بدء لا بد من البدء بكلمات من الله سبحانه وتعالى، آيات بينات يتلوها على مسامعنا القارئ الشيخ الأخ عبد الحميد مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم فيهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الله أكبر. بارك الله في أخي عبد الحميد. كان لنا شرف تنظيم هذه الجلسة المباركة وكان لهم فضل تأطيرنا والإشراف علينا ولا بد أن نذكر أصحاب الفضل وأهله. مركز تنمية الذكاء أفكار والمركز المغربي لتنمية الكفاءات نماء. كلمة لرئيس هذا المركز السيد الدكتور سكو قرطيط مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الحضور الكريم، باسم اللجنة المنظمة، باسم الجمعيات المنظمة والمرافقة لفعاليات وأنشطة الدكتور عائد القرني، نقدم الترحاب للدكتور عائد القرني. مرحبا بك بالمغرب. نقف إجلالا جميعا ونصفق للشيخ الدكتور عائد القرني. شكرا لكم جميعا. في جمعية أفكار ومركز نماء نسعى إلى بناء الإنسان، نسعى إلى تحرير عقله من مجموعة من القيود الأساسية من أجل إطلاق ممكناته. تدخل محاضرة وأنشطة الدكتور عائد القرني في هذا الإطار من أجل فهم الدين فهما حضاريا، من أجل الحركة والعمل، من أجل مستقبل لبلدنا وازدهار لبلدنا. أترككم مع المحاضرة الشيقة للدكتور عائد القرني ومرحبا بكم جميعا. شكرا أستاذنا الكريم. في الحقيقة لنا رسالة واحدة واضحة المعالم ومحددة الملامح، خدمة هذا المجتمع والعمل على تنميته والدفع به نحو تحقيق النهضة التي تليق به في حقيقة الأمر، وهذا لا يكون إلا بتضافر الجهود وإيقاظ الهمم. ولهذا جاءت هذه المحاضرة إن شاء الله في الوقت المناسب لتوقظ هممنا في الدفع بنا من أجل العمل للرجوع بهذه الأمة إلى مرتبتها الحقيقية. هكذا نجتهد في تكوين شبابنا تكوينا قياديا متكاملا يرقى بالقائد المسلم، ونعمل على ترسيخ قيم التكافل والتضامن الاجتماعيين على قاعدة مثل المؤمنين في توادهم في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. نشتغل على تشجيع المبادرات والأفكار الخلاقة للنهوض باقتصاد بلدنا الحبيب. نحاول حماية بيئتنا بما فيه صلاح حياتنا. الجمعية المغربية لرواد التنمية أخذت على عاتقها القيام بهذه المجهودات، ولأننا نعمل ونحاول ونشتغل فلا بد أن نشتغل على مبادئ قوامها التميز والإبداع والإتقان والكفاءة. هكذا ستتميز اليوم الجمعية المغربية لرواد التنمية رفقة شركائها باستضافة شخصية مميزة هي رمز للإبداع والإتقان والتفاني في الدعوة إلى الله. ضيفنا اليوم في حقيقة الأمر ضيف غير عادي، أهو أديب، شاعر، مدرب، محلل نفساني، فيلسوف، أم عالم فقيه، أم كما قالوا أديب الفقهاء وفقيه الأدباء، ولعمري إنه لكذلك. ضيفنا اليوم وهب نفسه إلى الدعوة إلى الله، فرفع الله من قدره وجعله نبراسا يضيء زمان الأمة، يهدي به الله تعالى النفوس ويفرح به القلوب. لا نحزن أبدا وقد قال لنا لا تحزن، ولا نتقاعس أبدا وهو يوقد فينا الهمم، وهذا ما سيفعله إن شاء الله معنا في هذه الأمسية. اليوم هو هنا ليتحفنا ببعض من ضرره وليعطر أرجاء قلوبنا بنفحات إيمانية تشرق لها أفئدتنا فينفتح لنا طريقا سهلا نحو النجاح والتميز. يسعدنا اليوم أن نكون وإياكم برفقة شيخنا الصالح الدكتور عائد القرني في لحظات مشرقة، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها. علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، فليتفضل شيخنا الكريم. الحمد لله، الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على المعلم المعصوم الهادي خير من حضر النوادي واحتفلت به الحواضر والبوادي وحدى بذكره الحادي، صلى الله وسلم على حامل العز في بني لؤي وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي، صاحب الغرة والتحجيل، المؤيد بجبريل، المذكور في التوراة والإنجيل، الشفيع الشفاعة الكبرى، صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود، بأبي هو وأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على المغرب أرضا ووطنا وملكا وشعبا وبحرا ونهرا وجبلا وسفحا، كبرت نحو ديارهم لما بدت منها الشموس وليس فيها المشرق، وعجبت من أرض سحاب أكفهم من فوقها وصخورها لا تورق، والدأر بيضاء وفي أفواهها يتحدث التاريخ وهو المعرق، والدار بيضاء وفي أفيائها يتحدث التاريخ وهو المغرق، أرض حصاها لؤلؤ وترابها مسك ووجه السعد فيها مشرق. أرض الدار البيضاء والمغرب جميعا، أنا أقول أعود، والدار بيضاء وفي ساحاتها يتحدث التاريخ، تاريخ المرابطين والموحدين والسعديين والعلويين والفاتحين والمجددين والعلماء والمفكرين والعابدين والزاهدين، أرض حصاها لؤلؤ وترابها مسك ووجه السعد فيها مشرق. أشكركم جميعا، أشكر من حضر كبارا وصغارا، إخواني وأخواتي، أنا سعيد وأنا في المغرب. قبل كنت في المحمدية قبل فترة، ثم في سلا والرباط، والآن في الدار البيضاء، وبعدها إن شاء الله في القنيطرة ووجدة وطنجة، هذه البلاد المباركة أحمد الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يتحقق فيكم بلدة طيبة ورب غفور، ونحمد الله الأمن مستقر عندكم، ثم إن الله منحكم من جمال الأفياء والطبيعة الخلابة والأنهار والأزهار والأشجار والثمار ما عليكم إلا أن تحمدوا الواحد القهار العزيز الغفار ليتم عليكم النعمة في الليل والنهار ويتولاكم ويجعلكم من أتباع سيد الأخيار بأبيه وأمي. أشكر أخي الشيخ عبد الحميد على تلاوته الرائعة الرائقة المؤثرة جزاه الله خيرا، وأشكر الله أني وجدت في المغرب الحفاظ والأصوات الجميلة وحفظة القرآن من قديم. أشكر أخي إسكو أبو أسامة شاعر الموحدين، هو من الأمازيغ طبعا، يقول لعبد المؤمن بن علي الموحدين الذي نصروا الإسلام والمرابطين الذين نصروا الإسلام، شاعرهم يقول لعبد المؤمن بن علي: قدت فؤادي من الشباك إذ نظرت ورقاء ترنو من الشباك بالمقل، كأن فتكتها في قلب عاشقها عبد ضرب المؤيد عبد المؤمن بن علي. قال غير الأبيات لأنه موحدي أمازيغ، هذا الشاعر أمازيغي وعبد المؤمن بن علي أمازيغي ويوسف بن تاشفين أمازيغي الذي هو سادس أو سابع لو سمي في الراشدين سابع هو، ونصر الإسلام وطارق بن زياد منهم ونحن منا ومنهم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأقول لا تحزن أيها الرجل المغربي والمرأة المغربية، فمعكم آثار الرسالة المحمدية، أنتم أنصارها ووقودها، وعندكم الحمد لله المنهج الوسطي، وأنا أسعد كل ما دخلت قاعة فإذا الرجل المغربي المصمم الساجد والسجدات على وجوهكم متشرفين بالسجود لله، وإذا المرأة المغربية المحترمة الصابرة المحتسبة المجاهدة المصلية المتحجبة وعلامات السجود في وجهها فأحمد الله. فإن ذهب الرأي الماركسي والطرح الإلحادي والانحراف عن منهج الله، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. بالمناسبة أنا الحمد لله زرت ما يقارب 40 دولة، من لانجو كوانزو في الصين إلى كان في جنوب فرنسا، ووجدت أن المغرب من أميزها اعتدالاً ووسطية واهتمام بكتاب الله وبالدروس، فمزيدا من ذلك لأن شرفكم وشرفنا هي رسالته بأبيهم صلى الله عليه وسلم. وأبشركم أن رسالتنا تنص على ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا تهيئ كفني، والشاعر المسلم: لا تهيئ كفني ما مت بعد، لم يزل في أضلعي برق ورعد، أنا تاريخي ألا تعرفه، خالد ينفذ في جسمي وسعد. كيف نحزن والله ربنا؟ كيف تحزني أو يحزن أن تصلوا خمس صلوات في اليوم، أن تسجد الواحد القهار العزيز الغفار، أن تتصل بالقوي المتعال جل في علاه، كيف تحزن وأنت تناديه؟ طوبى لمن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. كيف تحزنون وأنتم معكم الصلاة والصبر والصدقة والصلاح الصادات الكبرى، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أخي المقدم الفصيح الخطيب الذي تحدث، أشكركم على تقدير اللغة العربية لأن لغة القرآن، وعلى احترام اللغة العربية لأن لغة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولأن لغة الوحي. أشكر، وأنا صليت في مساجد الجمعة في المغرب وجدت الخطباء وهم فصحاء يحفظون كتاب الله سبحانه وتعالى. موضوعي نعم القمم لأهل الهمم، القمم هي لأهل الهمم، ولكن لابد أن أبدأ فيها مسألة من معالم القمم أو من مواصفات أهل القمم وأهل الهمم. عشر مواصفات، عشر بنود، عشر محطات، عشر مراكز ينطلقون منها. أولها حفظكم الباري العلم، بالعلم نعرف ربنا، بالعلم ندرك طريقنا إلى الجنة، بالعلم نكتشف الكون، بالعلم نكون عبادا صالحين. ولكن مفتاح العلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري في الصحيح في كتاب العلم، البخاري العبقري، أنتم سميتوه في المغرب العبقري، ترى يوسف الكتاني الشيخ يوسف الكتاني العالم المغربي له كتاب اسمه عبقرية البخاري، وأكثر ما شرح البخاري وشرح في مدن المغرب من قديم، حتى الشيخ عبد الله بن قنون ذكر ذلك، والشيخ يوسف الكتاني ذكر ذلك، ومن ألف حتى الاستقصاء في تاريخ المغرب الأقصى ذكر ذلك حتى من عهد المرابطين والموحدين وهم يشرح صحيح البخاري فجزاكم الله خير. يقول البخاري في الصحيح: فبدأ بالقول بالعلم قبل القول والعمل. العلم أن تعلم أن لا إله إلا الله أولا. أيها الإخوة، أنا أعرف أن فيكم عالم وخطيب وصحفي وأديب وشاعر وطبيبة ومهندسة وكاتبة، لكن جميعا لا يقبل هذا ولا يقبله الله ولا يزكيه ولا يطهره حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قضيتنا للعالم أيها الأحباب هي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. رسالتنا للكون لا إله إلا الله. العالم لا ينقصه ترى إبداع ولا اختراع. ترى الغرب والخواجات والشرق جلسوا على المريخ وسافروا إلى عطارد لينتظرون منا أن نقدم لهم بنسلين وسيارة وميكروفون وآيباد وجالكسي وآيفون، هم صنعوه، نحن نستهلك فقط. نحن عندنا شيء ليس عندهم، عندنا لا إله إلا الله. نحن عندنا رسالة المسجد، نحن رسالة الإيمان. قالها نيكسون، قلت مرات كثيرة في كتاب الرئيس الأمريكي، قال: أمريكا دولة عظيمة لكن للأسف الأفكار العظيمة في الإسلام، في كتابي هكذا، الأفكار العظيمة في الإسلام. نحن عندنا رسالة ربانية ويحق لنا أن نفخر. ارفع رأسك، ارفعي رأسك، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم العلون كنتم مؤمنين، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ما هي المنة علينا؟ ما هو الشيء الذي نحن هو كنز عندنا؟ ما هو التاج الذي نضعه على رؤوسنا؟ لا شيء إلا الإسلام، والله ذكرنا بذلك. حتى النسب ملغي. ترى أبو لهب، أبو لهب ترى هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، تدرون، ولكنه في النار. بلال حبشي في الجنة. يوسف بن تاشفين قائد، قادنا يوسف بن تاشفين الأمازيغي، قادنا وانتصر على النصارى في في في في الأندلس، وعضد هناك أمة الإسلام. ومحمد الفاتح تركي، ونور الدين محمود تركماني، وصلاح الدين الأيوبي كردي. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اسمعوا المنة: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. أرجوكم جميعا يا أطباء، يا مهندسون، يا مخترعون، يا كتبة، يا شعراء، يا أدباء، اعرفوا ما هو الشرف الذي عندنا. هي المنة ببعثة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، حتى يقول البوصيري، وأنتم أكثر من لحنها في المغرب وشرحها في البردة، يقول: بشرى لنا معشر الإسلام، إن لنا من العناية ركنا غير منهدم، لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. الحمد لله على ذلك. إذن فاعلم أنه لا إله إلا الله. العلم إخوتي في الله إذا لم يصل لك السجود إلى الله، طهارة القلب، معرفة منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو علم غير نافع. قال سبحانه عن أعدائه: كمثل الحمار يحمل أسفارا. تعال بالحمار الآن وركب عليه فتح الباري وصحيح البخاري وصحيح مسلم ومقدمة ابن خلدون ورياض الصالحين، ورحبه من الرباط إلى الدار البيضاء، سوف ينزل وهو حمار ويبقى وهو حمار. واحد اسمه توما، فيلسوف أحمق، ركب كتب على حماره، فقيل له ذلك، قال: عل الحمار يعتبر فيتذاكى. فقال أحد الشعراء: قال حمار الحكيم توما: لو أنصف الدهر كنت أركب. يقول واجب أن توما هو حمار وأنا أركب. فصاحبي جاهل، فإنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. القرآن كذا بدمغة قرآنية بقوة، جعل الذي لا يستفيد من علمه ويلحد ويكفر وعنده ثقافة وعنده فلسفة كمثل الحمار يحمل أسفارا. ما فيه كذا دمغة القرآن، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. قيل يصيبه في الدماغ فيطيحه، وقيل يسحقه ويمزقه فيدمغه، فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. الله وصف العالم السيء الذي يستخدم العلم في محاربة الله. تعرف أن في ملاحدة يسبون الله الآن، تعرفون، أسس عندنا مركز في الرياض تهافت الفكر الحادي، جزى الله خيرا الغزالي في كتابه تهافت الفلاسفة، جزى الله خيرا ابن تيمية ودمغهم، جزى الله خيرا العلماء الربانين الذين ردوا عليهم في المشرق والمغرب لأنهم أعداء الله. يقول سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. شوف انسلخ منها, شوف هذا تعبير القرآن, يقول الله رداه بثياب التقوى وثياب العلم وثياب المجد, قال انسلخ منها كما تنسلخ الحية من جلدها. رفض, رفض المسجد إلى البارة, رفض القرآن إلى المجلة الخليعة, رفض التسبيح إلى الشرود والسب والغيبة والنميمة, رفض اتباع محمد صلى الله عليه وسلم إلى اتباع الملاعين والشياطين من أمثال ستالين ولينين وأمثالهم من خونة الملحدين. هذا قال فانسلخ منها فأتبعه الشيطان, يقول فأتبعه, صار الشيطان يتبعه, صار هو إمام للشيطان. حتى واحد غاوي عربي يشرب الخمر وترك المسجد, نصحوه العلماء قال شوف الغواية, وكنت امرأ من جندي إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. يقول كنت أنا قدام تلميذ بعدين ترقيت ترقيت ترقيت, أبشركم صار إبليس تلميذ لي وصار جندي عندي في مدرستي, أعوذ بالله. فهنا يقول فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين, قال ولو شئنا لرفعناه بها. يا أخي العلم إذا ما طهر الإنسان وما طهر المرأة ما فائدة العلم؟ النجاة من غضب الله وعذاب الله. ثم العلم الشق الدنيوي, نحن في الإسلام ديننا يرحب بالعمار واستعمركم فيها, فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. ديننا ليس كهنوت, ديننا ليس هو منهج الكنيسة والأديرة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ديننا يحيي الفلاح الذي مررنا به المزارع في طريقنا من الرباط إلى الدار البيضاء, يشكره الإسلام وله ويدعى له ودعا له صلى الله عليه وسلم وهو يحصد, والنملة تأكل من حبوبه, والهدهد والغراب والدجاج والغنم يشكر في الإسلام, وما زرع زرعا إلا استغفر له وجعله في ميزان حسناته وجعل الله ذلك أثرا له. الإسلام يحيي المهندس ويحيي الطبيب ويحيي الكاتب ويحيي الجندي الذي يقف ببندقيته يحفظ أمن الأمة وكيان الأمة. عينان لا تمسهم النار, عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. ديننا لعمار الدنيا والآخرة, ينبغي أن نكون أقوياء. للأسف نحن المسلمين أضعف الأمم الآن. للأسف أن أجدادنا فتحوا العالم بالعلم والمعرفة والرقي. والله إني سافرت 21 ولاية في أمريكا, يسبقني مركز من خلدون وابن سينا وابن رشد ورأيتها في فرنسا وفي ألمانيا, ولكن للأسف نحن أبناء ذاك الجيل أصبح عندنا وهل وإحباط وفشل. صار حتى الغرب يقرون أكثر منا ويطالعون أكثر منا. متوسط ما يطالع الرجل العربي والمرأة العربية 7 صفحات في السنة بإحصائية في القنوات الفضائية نشرت. متوسط ما يقرأ الغربي 4 كتب في السنة. ألمانيا بالذات 7 كتب في السنة المتوسط. اليابان 6 كتب 7 صفحات معدل ما يقرأ العربي. فتقول كيف العربي؟ طيب 400 مليون عربي, عدد الحصى والرمل في تعدادهم, فإذا حسبت وجدتهم أصفارا, بطالة وفن وضياع. وحتى أنهم الآن أصبحوا أحزاب مع الكرة ويتقاتلون في الملاعب ويتضاربون, فلا أنتجوا ولا قدموا البشرية. أنا قلت في أمريكا قبل 20 سنة نظمت قصيدة, زرنا 21 ولاية, قلت منهم في أرجوزة مثل أرجوزة ابن مالك في الألفية, وابن مالك المناسبة مغربي شكرا لكم صاحب الخلاصة, ليقول كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسمن فعل ثم حرف الكلم, ويقول فيها وحذف ما يعلم جائز كما تقول زئد بعد من عندكما. قلت على البحر والقافية, منهم أخذنا العود والسجارة وما عرفنا نصنع السيارة, استيقظوا بالجد يوم نمنا وبلغوا الفضاء يوم قمنا. ما نستحي, الواجب نحن اللي بلغ الفضاء, لأن الله سبحانه وتعالى يقول وقل ربي زدني علما, وقل ربي زدني علما, وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نطلب العلم وأن نبذل جهدنا. ولكن أبشر العالم أن من أمثالكم إن شاء الله ومن أمثالكنا من الرائدات, وبشركم أن قادم الآن ثقافة إسلامية وجيل إسلامي, ولا تحبطوا ولا تهنوا ولا تفشلوا ولا تحزنوا. والله بشركم, زرت 40 دولة, إن في الصين حفظت كتاب الله من المهندسين والأطباء, وزرت الهند في نيو دلهي قبل 6 سنوات وكان رئيسهم الرئيس المسلم المصلي الفيزيائي أبو الكلام, مكتشف القنبلة الذرية مسلم، عنده معمل وبجانبه مسجد ومعه المصحف، يقول أنا سوف أفتح العالم بالفيسبوك والمصحف والقرآن. فأعطاه الهند رئاسة الرئاسة الشرفية الفخرية لأنه مكتشف القنبلة الذرية بالكلام، افتح بالكلام واكتب في النت، ومسلم والمصلي يصلي الصلوات الخمس. أبشروا وصلنا ماليزيا، وإذا المخترعين والمبدعين والفيزيائيين والكيميائيين يحفظون كثيرا من القرآن. وصلنا المراكز الإسلامية في أوروبا وفي آسيا وفي إفريقيا، وإذا صوت الإسلام المعتدل يؤذن في كل مكان ويخطب، وديننا بشركم قريبا سوف يكون الدين الأول في العالم، فأبشروا وأملوا ما يسركم وإن مع العسر يسرا. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الدين حتى يبلغ مبلغ الليل والنهار، وبالفعل بلغ مبلغ الليل والنهار. ثانيا أحبابي، الإيمان بعد العلم الإيمان. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام. الإيمان هو قودنا، هو رسالتنا العالم، كما قلت لكم لا نريد طبيبا ملحدا، لا نريد مهندسا كافرا، لا نريد كاتبا يسب الله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما يفعل للأسف أبناءنا. لكن ما نفعل؟ ماذا نفعل؟ عندنا مدرستان هنا في العالم العربي وفي العالم، مدرسة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ومدرسة أبي عبد الله بن أبي بن سلول، مدرسة الاستهزاء، مدرسة السخرية الخارج عن الملة. قال سبحانه وتعالى قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون. شوف مدرسة المنافقين، خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك، عبد الله بن أبي في تبوك في الغزوة خارجين يجاهدون، يوم جاء يسمرون وجمعوا الكبسة يتعشون، قالوا ما رأينا مثل قرائنا الصحابة هؤلاء، أجبن لقاء وأكثر أكلا. هذا هم أشجع الناس. طيب في أشجع من عمر؟ في أشجع من علي بن أبي طالب؟ في أشجع من خالد بن الوليد؟ شوف الكذب. فنزل جبريل في الليل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولئن سألتهم سوف تسألهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني نمزح، يعني ترى نمزح بس نسمر سمرة، يعني ما قصدنا شيء. قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. دعاهم صلى الله عليه وسلم في الصباح قال ماذا كنتم تقول البارح؟ قالوا غفر الله لك يا رسول الله، والله كنا نمزح مثل ما قال واحد. قال تمزحون بالرسالة؟ قال والله يا رسول الله ما قصدنا أصلا، بس نمزح كذا علقنا عليك وعلى الصحابة ما قصدنا. يعني قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أخرجهم الله من الملة. مثل بعض الناس الآن يعلق على الشريعة والسنة، قال والله أمزح أنا أعلق يا شيخ، تعلق على الإسلام تمزح؟ تمزح على رسالة الربانية تستهزي؟ هذا كلمة كفر، انتهى الموضوع. ما هناك إلا الاحترام والقداسة والتوقير والتقدير. ولذلك إخوتي في الله مهما قلنا فإن الله قد منحنا الإيمان، أحمد ربي سبحانه وتعالى، أحمده كثيرا على أن جعلنا مصلين مؤمنين متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهدانا، ولذلك يمتن الله بهذه الهداية الربانية. فمن يريد الله يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذا الإيمان، من قال هذه الكلمة؟ إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينة. تدرون من هو؟ محمد إقبال شاعر الإسلام، الدكتور الفيلسوف الهندي محمد إقبال، هو شرح الفلسفة الإسلامية في ألمانيا، درس هناك وقال هذا الكلام، يقول حياة بلا إيمان لا تساوي شيء. أما الثالث إخوتي، من معالم الهمم والقمم لأهل الهمم فالصبر، اصبروا وصابروا ورابطوا. أنا اعتذرت الإخوان المنظمين للمحاضرة، أعرف أنكم بعد دوام وبعد دراسة وبعد عمل، ولكني تذكرت الصبر. أنتم حضرتوا الآن بعد الخامسة وأنتم في دوام من أول النهار، لكن الصبر. أنا أعرف أنه سوف تنادون لصلاة الفجر في البرد الشديد أو في الحر، ولكنكم وبعد نوم وبعد تعب وعياء، ولكن يقول لكم القرآن واستعينوا بالصبر والصلاة. أعرف أن الدراسة صعبة وقاسية، وأن الحياة كليفة، وأن في الحياة متاعب، وأن في الحياة مشاق وفقر وهم ومرض، لكن واستعينوا بالصبر والصلاة وبشر الصابرين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. لو لم آتيكم، أنا آتي أقول لكم الآن كلمتين بين قوسين. الكلمة الأولى أنا أقول، الكلمة الأولى إني أحبكم في الله، والله إني أتمنى أن أسأل الله أن يجمعني بكم في الدرس الأعلى، وإني سعيد جدا، سعيد بالاجتماع، سعيد بزخم الحضور، سعيد بهذه الوجوه الطيبة التي أقرأ فيها سماء الإيمان، السجدات. أنتم لم تأتوا لمال، لكن ما نوزع فلوس ولا شهاكات ولا دراهم، وليتم تأتوا خوفا، ليس عندنا سيف ولا عسكر ولا كرباج ولا كلبشة، أتيتم خوفا من الله وحبا فيما عند الله. أسأل الله أن يضيفنا وياكم عنده، وهذه مسألة أحبكم في الله احفظوها. الثاني بين قوسين اصبروا وابشروا أنكم سوف تصلون. اصبر اصبر. أنا دائما أكرر الإخوان، المسلمين ألفوا في الصبر، المسلمون ألفوا، حتى ابن القيم له ذخيرة الشاكرين وعدة الصابرين وألفوا كتب، لكن عجبي من كتاب في الأسواق لكاتبة فيلسوفة أسترالية كتبت قوة الصبر، مترجم بالعربي، هو من أكثر مبيعات عندنا، قوة الصبر. ماذا تقول في الكتاب؟ تقول العجيب وأن الصبر ذكر في كتاب العرب، تقصد القرآن كتاب العرب، أكثر من 90 مرة. وتقول وقد ضرب الله في كتاب العرب القرآن أيوب عليه السلام مثلا للصابرين، أصبر وأبشر، الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين، الله معكم. وأقول لكم لو لم نحضر هذه الليلة إلا لسورة العصر فسوف أقرأها، وهي عنوان السعادة، لو لم نحضر إلا أن نتواصى بها لكفى، بدون محاضرة وبدون ندوة وبدون خطبة. كان الشافعي الإمام العبقري اللوذعي وهو تلميذ الإمام مالك إمام دار الهجرة يقول لو لم ينزل الله على عباده إلا سورة العصر لكفتهم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسمعتم؟ أعرف أنك تشكو من قلق، اصبر واذكر الله واصل. أعرف أنك ربما تكهكرت في الدراسة، اصبر وشوف تصل بالله. أعرف أنك تشكين من أمراض أو أتعاب أو ما توفقت في حياتك الزوجية، فصبر جميل، صبر جميل، والله المستعان على ما تصفون، على ما تصفون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا صابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا، وإذا صابرتم صابروا، أيضا صابروا الصبر، مثل ما يقول شاعر عربي بطل شجاع يقول صابر الصبر لأنه قاتل في المعركة، فاستجار به الصبر فقال الصبور للصبر صبرا. أشرح لكم، يقول أنه صابر الصبر وتغلب، وبعدين الصبر ما استطاع يواصل معه، فقال الشجاع هذا للصبر اصبر، فصبر صبرا. فهذا من العظمة، اصبر وصابر ورابط، وأنتم أهل المرابطة ومنكم المرابطين وعندكم الرباط. والمرابطة هي في موطأ الإمام مالك الذي هو إمامكم وإمامه، طبعا في كتاب الموطأ الإمام مالك قال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويغفر السيئات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، اسمع الكلام، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ذكرها مالك 3 وعند مسلم 2. الرباط، المرابطة، ما في مثل الصلاة. 5 صلوات صليها في الصيف والشتاء، في الليل وفي النهار، في الحضر وفي السفر. بعضنا الجهاد يمكن يمر بنا الله يسلمنا ويعافينا، يمر بك ما تقاتل ولا تدخل معركة، ويمر بك عمرك ما تزكي، ما عندك نصاب، لكن الصلاة على السرير وفي المرض وفي الشتاء وفي الريح وفي الشمس. ولذلك يقول فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أنا أحيي كل أخ وكل كبير وكل شاب يصلي 5 صلوات، أنا أحيي كل أخت وكل بنت تداوم على الصلوات، وبشركم بإذن الواحد الأحد بجنة النعيم، وبشركم برضوان الواحد الأحد، وبشركم بالمدد الروحي. حتى كان صلى الله عليه وسلم إذا تعب في الحياة صلى الله عليه وسلم وأتى هم كرب أبي همي صلى الله عليه وسلم قال أرحنا بالصلاة يا بلال، أرحنا بالصلاة نواصل، والله إن محطات عظيمة، والله يأتينا فتور وتعب فنتوضأ ونصلي ونسجد فتأتينا السكينة والروح والأمل والمدد والتفاؤل. حتى شاعر يقول وقل لبلال العزم من قلب صادق أرحنا بها إن كنت حقا مصليا، توضأ بماء التوبة اليوم مخلصا به ترك أبواب الجنان 8. أذكر لكم قصة مشجية، أحيانا أتبسم وأحيانا لو كان عندي دموع دمعت عيناي. عمر بن الخطاب يقول تناوبت أنا ورجل من الأنصار. الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر المهاجرون آخى بين المهاجر والأنصاري، فآخى بينه وبين عقبة بن عامر، قال أنت أخو عمر بن الخطاب، أنت أخو عقبة، عقبة في المدينة ومكة وعمر من مكة. قال عمر ما عندهم وظائف، ما عندهم مرتبات، فقراء، تركوا الدنيا، خرجوا من ديارهم، خرجوا من أموالهم، خرجوا بأنفسهم، سكبوا دموعهم، سكبوا دماءهم، قدموا رؤوسهم، نصروا الملة، نشروا العدل والإيمان. ثم يأتي من يتطاول على أبي بكر عمر أو على الصحابة رضي الله عنه ويكذب القرآن، والله يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، لقد تاب الله على النبي والمهاجر والأنصار. هذا خير ملأ عمر، هذا التلميذ الذي صار فاروق الإسلام، عمر هذا الذي آخى صلى الله عليه وسلم بينه وبين الأنصاري، أسقط دولة فارس ودولة الروم. يا من يرى عمرا تكسوه بردته، والزيت أدم له والكوخ مواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه، وملوك الروم تخشاه. هذا العسكر الجندي آخى صلى الله عليه وسلم معه عزوبي، قال يقول عمر، شوف حازم عمر، قال لصاحبه ما رأيك أنت يوم ترعى الإبل والغنم، وأنا أتعلم الحديث عند الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن، وأنا يوم أرعى الإبل والغنم، لأن ما عندهم معيشة إلا بها، وأنت تتعلم وتعلمني. قال هذاك مستعد، طيب أنا معك. لأن عمر حازم، يمر على الجارية وتعجن العجين الخبز، قال جوديه جوديه عجينا قبل أن تضعيه في القدر. هذا عبقري، سمى صلى الله عليه وسلم عبقري. حتى دخل باختصار عشان تعرفون أن الحياة نضال، الحياة جهاد، الحياة عمل، الحياة بذل، الحياة عرق وتضحية. مر شباب بعد الظهر باختصار، قلت همس إذا يصلون في المسجد، طيب وين الخبز، من اللي بيجي بتصلي باستمرار، صلي الفريضة طبعا، صلوا بعد الظهر ويرفعون رؤوسهم، ففتح الباب وخليفة المسلمين يحكم 22 دولة، فناظر سلموا وهم يصلون بعد الظهر إلى العصر. قال من يرزقكم، يعني قصده يعطي، قال والله يرزقنا، قال كلنا الله يرزقنا، لكن من يعطيكم طعاما، قالوا جيراننا، قال جيرانكم أعبد منكم، يعني أنتم تصلون وتنتظرون من جيرانكم يعطونكم الخبز، قالوا نعم نصلي، قال انتظروا قليلا، فظنوا أنه بيأتي بجفنة ولا كسكسي على مذهبكم ولا طاجن ولا طاجين ولا بسطيلة، ولكن راح ما كان عنده، أتى بالدرة هراوة، هذا يأخذ عمر، إذا أخذ كذا عمر بس سلة تسقط الشياطين، وإذا شاف الواحد يغمى عليه، وإذا ضرب الواحد على رأسه بالدرة يغمى عليه، ثم يستفيق ويقول أصبحنا وأصبح الملك لله، يخرج وساوس الشيطان بس كذا. إذا شافوها الناس كذا خافوا المنافقون. يقول الحسن البصري، يقول الشعبي والله إن درة عمر بن عمر بن الخطاب أهيب من سيف الحجاج بن يوسف، خافوا يتخلعون الناس. حتى واحد بالمناسبة، خليني أكمل هذه، فأخذ يخفق يضرب على رؤوسه مخفق، أخرجوا أطلبوا رزق ويضربهم على ظهورهم، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، السماء ما تمطر ذهب ولا فضة على رؤوس الفاشلين، لكن سنابل القمح تتراقص فوق أقدام العاملين والمكافحين. وماذا فعل ثاني مرة؟ هذا بالدرة عشان أعلمكم، أتى وإذا رجل جالس في المسجد، أتى بكتاب من العراق، كتاب اسمه دانيال، مثل إذا قلت ألف ليلة وليلة والزير سالم، يعني روايات، رواية من الروايات المكذوبة اللي تباع منها. أتى يقرأ على بعض الصحابة وحدث خرسي خشب، دخل فاروق الإسلام محدث ملهم عبقري مهاب. قال من هذا؟ قالوا رجل يحدثنا من كتاب دانيال. قال كتاب دانيال؟ قال إيه؟ قال علي بالدرة، وأقبلوا بالدرة، فأخذ الرجل وأخذ يضرب على رأسه فأغمي على الرجل ثم أفاق. قال كيف تجدك؟ يقول عمر كيفك الآن؟ قال أصبحنا وأصبح الملك لله، والله ذهب يا أمير المؤمنين ما أجد في رأسي. قال قاتلك الله، تقص علينا من كلامك من دانيال والله يقول نحن نقص عليك أحسن القصص، فهم أن عندنا أفضل القصص وأحسن القصص وأحسن الحديث، فهم أن مشروعنا هو القرآن والسنة، وأن تعدنا على الخرافات والكذب والدجل، ما عندنا وقت. إذن أقول لكم الصبر، الصبر، سامحوني قد أستطرد حين، لكني ما أدري كيف أصل إلى هذا. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. أحسن قصيدة في الصبر هي للمتنبي لأبي الطيب، يقول من ضمن لن أطيل، وهو في الدنيا يبغى إمارة ويبغى منصب. كيف يقول ابن الجوزي من يريد الدين ومن يريد الآخرة، من يريد بناء الدنيا والآخرة، من يريد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا وما قولي كذا ومعي الصبر، وأشجع مني كل يوم سلامتي وما ثبتت إلا وفي نفسه أمر. اسمع اسمع، فلا تحسبن المجد دفا وقينة. لا تظن المجد أنك تسهر بس جارية ودفوف وغنى وطرب ورقص وانتهينا. وكم رقصنا نحن العرب، مسارحنا العرب أكبر مسارح، وما صنعنا طائرة ولا بارجة ولا صاروخ، ولا فكرنا في الصعود على سطح القمر، وعالى على الشعوب وعالى على الأمم. وأكثر الشعوب العربية تبحث الخبز ما تلقاه، وأكثر الشعوب العربية ما عندهم وظائف، وكل وعلى ماذا؟ وطرب ويا عيني ويا خدودي ويا قلبي، مفتونين. وش الغرام اللي منتهى والعشق اللي منتهى؟ طيب الحب، الحب جائز والحب مطلوب، لكن حتى يقولون شاعر استغفر الله في سكرات الموت في موريتانيا استغفر، يقولون قل لا إله إلا الله، قال ليلي وليلانا فنوم يختلف، لأنه عاش مع ليلى وليلي. ها ها بيجي الآن، قال ليلي ليلي وليلى نفى نوم اختلافهما في الطول والطول طوبالي لو اعتدلا، يجود بالطول ليلي كلما بخلت بالطول ليلى وإن جادت به بخلا. قالوا قل لا إله إلا الله، قال ما أعرف إلا ذلك. جوب شاعر عربي مغني مطرب مهبول كل فن حياته فن ورقص فن ورقص. قالوا قل لا إله إلا الله، قال لا أسأل الله تغييرا لما فعلت، نامت وقد أسهرت عيني عيناها، فالليل أطول شيء حين أفقدها والليل أقصر شيء حين ألقاها. الله أكبر، وين الجنة؟ طيب الله بيعطيك في الجنة وبيزوجك في الدنيا وفي الجنة بالحلال، لكن أمريكا، طب أمريكا دلحما تشاغلت بالفن مثلنا، ولا تشاغلت مصنعنا المحتلين البحار والمحيطات والبارجات أمريكية. يا شيخ إيزنهاور نقل الطائرات ثلاث أدوار، كان يوم جتنا في الخليج في حرب الخليج سافر بعض الدعاة دخلها، الشيخ عادل كلباني يقول دخلت بارجة إيزنهاور ثلاث أدوار كل دور 75 طائرة. يقول المسمار الذي من الدور الأرضي إلى الدور الثاني إلى الدور الثالث المسمار بس مثل منارة مسجدي، وخطيب مسجد وإمام فولاذ. هذا يعملوا للدنيا، نحن ينبغي نعمل للدنيا ونعمل الآخرة، لأن الله أمرنا بذلك، أمرنا نكون ناجحين، أمرنا نكون في المقدمة. ولا تهنوا ولا تحزنوا، قال سبحانه خذ الكتاب بقوة، فأين البذل وأين التضحية وأين الفداء؟ الموقف الرابع أو المعلم الرابع من المعالم هو أبو أسامة طلب مني وقفة، بس ما أدري كيف أدخلها، لأن هي أصلا أنا اكتشفت بشركم يعني الغرب اكتشفوا أشياء، لكن الله فتح علي باكتشاف الحمد لله، وله الفضل والنعمة سبحانه وتعالى. مثل ما اكتشف إنشتاين النظرية النسبية، أنا اكتشفت نظرية في الحياة الزوجية وكتبتها في الصحيفة في الشرق الأوسط وانتشرت في النت، اسمها الوصفة السحرية للحياة الزوجية. يعني إذا طبقت هذه الوصفة سوف تعيش أنت وزوجتك زوجتك أسعد حياة في العالم. اسمعوا مني، أنا اكتشفتها، لم يسبق أنا اكتشفها أحد من فضل الله عليه سبحانه، لأنكم تظنون فقط أن إسحاق نيوتن أو إنشتاين الله يجعل حتى في المشرق سبحانه ربي سبحانه. فاكتشفت شيء في التعامل مع الزوجة، اسمع وأرجو أن يكون أنا بيني وبين الإخوان الرجال حتى يسمعون خواتي، يعني حتى أنتي ثم أتكلم لكم إن شاء الله. والمجالس بالأمانات سر بيني وبينكم، إذا أردت أن تنجح مع زوجتك ففي وصفة اكتشفت أنا وهي رائعة وطبقها كثير من الإخوة حتى عندنا هناك ونجحوا في حياة زوجية ناجحة. أنت طبق أنت خلاص إن شاء الله فاز ما شاء الله. إذا اختلفت مع زوجتك فحاول ألا ترد عليها ولا تقمعها ولا ترهبها بالصوت أو بالصوت أو تقول ما صدقتي أو كذبتي أعوذ بالله أو يا كذا، لا اتركها تفضفض، المرأة تريد أن تفضفض. ولا تنتبه للتلفزيون، لا تشتغل بالتلفزيون ولا اجلس واستسلم أمامها، هذا صحيح، وسلم رقبتك واجلس متأدبا ودعالها تتكلم بس، ولا تحاول ترد أبد، لا ترد حتى لا بحق ولا بباطل، وقل صدقتي وأنا أتوب إلى الله. Yeah. أسمع وأنا أتوب إلى الله وأعاهدك أني ما أعود إلى ذلك، وأسألك بالله أن تعتق رقبتي لوجه الله، وأنت المصيبة وأنا المخطئ والشيطان هو لعب علي وأنا عبد مقصر، وباب التوبة مفتوح، وإن شاء الله أني أعاهدك المرة الأخيرة بإذن الواحد الأحد. فالمرأة عاطفية وكريمة دائما المرأة، وهي أكرم من الرجل في الغالب، حتى يقول المتنبي: ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. المرأة دائما سبحان الله، المرأة أقول لكم عاطفية، المرأة أوفى من الرجل. المرأة تمرض وهي مريضة، تمرض أمها وزوجها وهي مريضة، هي المرأة تحمل ابنها طفلا وتحتضنه وتحتضن زوجها في قلبها وتقوم على الرعاية وتحاول أن تحرص، ومع ذلك تجد الرجل كأنه متكلم. فأقول هذا عليكم بالدراسة، فإذا قلت ما استسلمت لا ترد، لا تحاول ترد حتى لو كل شيء، سوف تبدأ هي فتقول غفر الله لك وأنا أدري أنك صادق، وتبرر أخطائك هي وتعتذر لك وتلتمس. أما إذا رددت عليه ترد عليه، ثم تقوم تعطيه كلمة، ثم تعطيك كلمة، ثم تعطيه بوكس، ثم تعطيك هي لكمة. وكثير تضربهم نساءهم، وهذا معلوم طبعا، لأنه أنا ما زودت عليكم يا إخوان، عندنا مدرب في الرياض في العاصمة السعودية، ولا وخاب من افترى، يدرس نساء عندنا، مدرب هو مزاح وفي ذكاء. فجت امرأة عنده تشكو تقول زوجها جبار وعوذ بالله لئيم، بعض الأزواج لئيم، تقول أخدمه وأصنع الطعام وأجهز ملابسه، والله ضربني كم مرة. قال انصحي، قالت مرتدى، قال أبوك، قالت ما عندي أب ولا إخوان. قال طيب اف، يقول لما ما تطلبين انفصال، قالت ما أقدر عندي أطفال. قال حاولي أن تضربيه. قالت ما أقدر. قال والله لو تعملي الرياضة. قال فأخذت فعملت رياضة، وأنا ما أؤيد طبعا استغفر الله، بس أخبركم بالقصة. قال والله قامت برياضة وقامت بعلم. يوم جاء مرة من المرات قام يريد يضرب، فقام فضربت، فجاب الشيء فلكمته، فجاب تحمل شيء فحملت شيء. قال اصبر اصبر، وين انت؟ قالت والله اما دمي يسير ولا دمك اليوم، اما روحي. قال قولي لا اله الا الله، استغفري يا بنت الحلال. قالت جنيت انت؟ قالت والله الذي لا اله الا هو، اما دمي والا دمك، والا روحي ولا روحك، والله اما تذبحني. قال اعوذ بالله. قال فتقدم وسلم على راسها، وقال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت يلا عاهدني هنا، أنت محترم وأنا محترم، أنا من بيت أهلي وأنت من بيتك. قال عاهدك بالله والله ما عود لهذا الكلام. وحلفت للمدرب، وهو دكتور وباخذ اسمه أعطيكم، قال والله إن جت عندي. قالت الله يجزاك خير، بيض الله وجهك، والله إن سلم على رأسي وإنه بدأ يحترمني. فنعود أنت هنا من الفصل. طيب ترى أبو سام هو عاد يعرف الموضوع. طيب أما الرجل، وأنا أقول لكم النساء أيضا للرجل، وهذا بيني وبينكم، وهذا الرجال خلاص انتهينا، والمجالس الإيمان. أنا درست الرجل، أنا درست علم النفس والتربية، والأطباء وفقوني على هذا. الرجل يحب المدح، يموت في المدح، لو كان أقبح من القرد وقلت يا استغفرك. شوف الرجل مغرور في الغالب، يعني الرجل يحب المدح ومغرور ومعجب ويصدق. والله يا إخواني إني ما كنت أظن إني مدحت بعض الأصدقاء لي، وأنا أعرف في نفسي قلت ما هذا الذكاء الباهر يا أخي، وما في ذكاء ولا شيء، وصدق. وإن بعض الناس بخيل ونقول يا أخي خفف يا أخي، وش الإنفاق هذا؟ فصدق، قال أنا طبيعتي الله خلقني كذا كريم. والله ويقول لي بعض المساء، وإني رحت عند شيخ عندنا عابد زاهد عمره حول 80، قلت لزميلي شوف المدح ترى يجري على الرجال. قال لا، ما الشيخ هذا زاهد كله يسبح دائم ويعبد الله ويهلل بيز. قلت إن شاء الله إذا هذا لحيتي، إذا ما خليته يصدق فخلاص. أو جلسنا بجنبه وهو يكتب له كتابات ومشاركات، لكن 80 وانتهى عطاؤه. قلت يا شيخ كيف حالك؟ قال وش حالي؟ ما عندك ناس ما عاد يعرفون الجهود، ترسل مقال لا ينشرون لك في الصحف، ولا أحد يقدرك ولا أحد شيء. قلت يا شيخ أنا بخبرك بالسر. قال الله يبارك فيك. قلت أنت عندك إشكالية. قال مش هو، قلت أنت أتيت في غير عصرك. قلت أنت رجل كبير وعصرك لا يليق. قال الله يجزاك بالخير، الله يحفظك، والله ما تروح حتى تتعشى معنا. ورد غترته وبدأ يتكلم وينطلق. قلت يا شيخ أنا قرأت لك كتابات ليست عادية، ولا أدري ليست عادية، لكن ظلمك عصرك الذي تعيش فيه وصدق. فالمقصود يا أخواتي، إذا جاء الرجل فأول ما تستقبلون لو كان أشنع من وجه الذيب، قولي ما شاء الله أنوارك بدت، والحقيقة جمالك يأسرني، ويصدق مسك. قال الله يعفى عنك، الله يرضى عنك. وحتى وقولي ما هذا المسك، ولو كان عرقه يموت من ثلاثة من الجن. قل هذا المسك الذي شيء مذهل. وإذا جلس قلت حتى جلستك جلسة عظيم، يعني جلسة أسد، جلسة إنسان، يبدأ يبادلك الشعور، يقول الله يعفى عنك، والله أنت، والله رب الذي ساقك لي، أنت امرأة من الجنة. هن الرجل يخدع بالمديح. أرجوكم يا أخواني، حتى رسائل المسجات ارسلي لزوجك، أعطيه، كوني مسرفة، أعطي، قولي يا صباح الخير، يا صباح الحب، صبحته عند المساء. إذا جاك بوجه الكالح المقطب الذي يخوف عشرة من الجن، فقولي صبحته عند المساء، فقال لي ماذا الصباح، وظن ذاك مزاحا، فأجبته إشراق وجهك غرني حتى تبينت المساء صباحا. إذا دخل تعالي اللمبة الكهرباء طفي أول ما يدخل. قال ليش طفيتي؟ قولي أنوار وجهك تكفي الغرفة. إذا قدمت الشاهي الأتاي له، أتاي شاي، لا تحطي سكر. قال ليش ما في سكر؟ قال تحط أصبعك في السكر تحل. نعم صحيح، هذه أروع حياة في العالم. طبقوا، لكم أسبوع في تطبيق الوصفة السحرية التي اكتشفتها العبد الفقير أمامكم. تحسبون ما عند العالم العربي عباقرة، يعني العباقرة فقط في الغرب، يعني فقط، ما في برشد ثاني، ولا في ديكارت ولا كانت ولا في إينشتاين. الله سبحانه يفتح على من يشاء. أنا أول من اكتشف هذه النظرية طبقها زملاء وطلاب عندي هناك في السعودية، قال والله نجحت 100%. الحمد لله، براءة اختراع من الله سبحانه. طيب نعود إلى أصل الموضوع، كم بقي من الوقت؟ أنا بعلمكم، أختم بهذا فاصل، هذا راحة، يعني مثل كوب الشاي بين المحاضرة. في دولة أوروبية جاء الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أخبرني ثقات ودكاترة وأنا قلتها في اليوتيوب. يوم الرسوم المسيئة له صلى الله عليه وسلم، قاموا تعرف بعض المتطرفين في الغرب وفي المسلمين خافوا منهم، وخافوا أن يأتي من الغرب أيضا متطرف، فصلوا في مسجد أظنه في السويد، صلوا صلاة العيد، عيد الأضحى، تعرفون أنتم تذبحون الخروف، خروف الحولي يعني. فجاء مسلم في المصلى يصلي بهم، طبعا في الجالية الإسلامية مسلم والمصلون خلفه. جاء مسلم سويدي يدوب وأسلم، دخل في المركز الإسلامي وأسلم، ولا يعرف يذبح الخروف، وهم متخوفين ذاك الوقت من الرسوم المسيح، ولا يعتدي أحد بالسكين ولا شيء. ذبح الخروف، انقلب الخروف، بقي الدم في معرف، فدخل الجامع المسجد عليهم يبغى واحد يعاونه يذبح. فلما رأوا السكين خافوا، قال ما فيكم مسلم يعني يذبح؟ قالوا لا ما فينا مسلم. هم صلوا، هم صلوا، السكين طويلة والدم يسير من سم الخروف، ما دروا وش الدم هذا. قالوا ولا واحد يقوله؟ قالوا الإمام، هذا إمام. قال الإمام من هناك؟ أنا. قالوا أنت. قال أنا إيش؟ قالوا أنت مسلم تروح. قال الواحد إذا صلى ركعتين قلت عنه مسلم. بعدين قام واحد يقول يتكلم معه، قال ماذا تريد؟ قال أنا عندي خروف ذبحته وما مات. قال يا أخي ريحنا مس، أخذت قلوبنا، سفكت قلوبنا. هذه وقفة. نعود إلى أصل الموضوع حفظكم الباري. من معالم القمم لأهل الهمم، بارك الله فيكم، الهمة، قلت لكم الهمة الآن، وهي أظن الخامس، أرجو العد معي لأني أمس سجلت 10. الهمة العالية، الهمة ألا ترضى إلا أن تكون الأول والمقدم، وسوف يعطيك الله ما أردت. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. جرب يا أخوان، يقول يتصدق بعض الناس في الحياة يقول والله إني حطيت نفسي مقاس وإن طلعت على نفس المقاس. ترى في كتاب غربي اسمه كتاب السري موجود عندكم يقول إنك فكر أنت يعني إنك تستقبل يقول عندك أطباق تستقبل الطاقات والريحات فإذا أردت تكون جيد جدا ترى بتكون جيد جدا وإذا كنت جيد ترى بتكون جيد وإذا كنت ممتاز بتكون ممتاز حتى إذا نقصت من الممتاز تصل إلى جيد جدا لكن لو حطيت نفسك مقبول ترى بترسب. فلذلك الهمة يا إخوان الهمة العالية من أعظم ما يمنحها الله للعبد وإني رأيت الذين رفعهم الله في التاريخ عندهم همم عالية لا ترضى إلا أن تكون ناجح في الحياة ناجح في بيتك ناجح في أسرتك في دراستك. نحن نريد الرجل المثالي والمرأة المثالية. أنا عندي المثالي من عنده برنامج في اليوم همة عالية وقت الصلاة وقت العمل وقت القراءة وقت الرياضة وقت الجلوس مع الأهل. يقول صلى الله عليه وسلم إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولعينك عليك حقا ولضيفك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. نحن في الإسلام بحاجة أن يكون عندنا خارطة الطريق كل يوم برنامج. أنا آسف إن الكثير والكثيرات نحترام الحضور لكن أنا رأيت في العالم الإسلامي ما عندهم برنامج يا أخي. مرة يقرأ جزء مرة ما يقرأ مرة يسبح مئة مرة ما يسبح مرة يحافظ على ركعة الضحى ما هو كذا. أحب العمل إلى الله دومه وإن قل ما دوم عليه صاحبه. سوف يأتي مسألة الدوام في البنود. نحن بحاجة إلى همة عالية مثل همة من الإمام الشافعي لما حملت بأمه ولدته كان يتيما وأبوه مات وهو حمل. قالت أمه تريد أن يكون عالم من علماء المسلمين فذهبت به من غزة من فلسطين إلى مكة واستأجرت غرفة من طين غرفة واحدة فصار يجمع هو الخشب واللخاف والصحائف وجريد النخل ويكتب عليها حتى امتلت ما عنده من غرفة واحدة امتلت الغرفة. قالت أمه يا محمد الشافعي أظن الأوراق واللخاف تملأ الغرفة وأنا وياك بنسكن في السكة في الشارع يعني هم بيخرجون الاثنين. قال أعطيني ليالي فحفظ كل ما في اللخاف من أحاديث وآثار وشعر وأدب ثم حرقها جميعا وسكن في الغرفة وقال علمي معي حيثما يممت يتبعني صدري وعاء له لا بطن صندوقي. إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق. العبقري هذا الشافعي شيء مذهل في العالم شيء مذهل في العالم همته فوصل إلى إمام المسلمين إلى أن يكون إماما وهو يتيم وأمه كانت فقيرة وحسيرة ومع ذلك لأن عنده همة عالية فحيث ما أرادك الله سبحانه وتعالى أرد أنت ما تريده من الله يحقق الله لك الإرادة بإذنه سبحانه وتعالى. والسابقون السابقون سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. يا يحيى خذ الكتاب بقوة أرجو منكم الصبر. هل يستوي الصف الأول أو الصف الثاني في الصلاة؟ تدري أن الصف الأول يصلي عليه الملائكة وأنه المقدم في الجنة. صفوفنا في الجنة كصفوفنا في الصلاة. وأنا أحمد الله أني دخلت مساجد عشرات المساجد في المغرب ورأيت شبابا يصلون ويحرصون وإما يحافظون وأشكر المشايخ وأمثالهم ممن يحافظ على حزب في الصباح حزب في المساء وهو قديم وهي يعني منهج ومشروع مغربي لم يسبقكم أي بلد في العالم. ولذلك حتى بعض العوام عندكم يعرف يقرأ لأنه سمع أو كثير منهم سمع القرآن كرر عليه القرآن وسمعهم يتلون ويكررون. إذن في الأول كن في صناعتك. ورسول الله عليه وسلم إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. إذا كتبت مقالة صحفية حبرها واجعلها أدبية وقوية ونافذة. إذا أتيت إلى خطبة الجمعة لا ترضى أن تأخذ خطب يعني تصور سلق بيع بيض يعني اسلق وبيع بيع يعني احترم. طيب المشاهدين أمامك دكاترة ووزراء وعلماء ومشايخ يمكنهم أعلم منك يعني تصور بس وتطلع من الجمعة. لا هذه أمانة رسالة. أولا تستصحب النية الصالحة وتأتي تحضر الخطبة وتجودها وتراجع الآيات والأحاديث والموضوعات كما قلت للشيخ الشيخ من إلى غير ذلك من الإتقان. إذن فأقول الهمة العالية التي توصلك بإذن الواحد الأحد إلى مصاف النجاح وإلى مراكز الكمال. ثم منها أيضا العدل أن تكون عادلا في حياتك. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قال ابن خلدون والعدل أساس بناء العمران في العالم والظلم نهاية والظلم خراب البيوت كما قال سبحانه وتعالى فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا خاوية بما ظلموا ويقرأ خاوية بما ظلموا خاوية حال وخاوية خبر. هذا كذا وكذا، فتخاوية بمظلم، وذلك حرم الله الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. ليس الظلم فقط خاص بالحكام، أنت مع زوجتك، أنت مع نفسك، حرام أنك تظلم نفسك. كيف تظلم نفسك؟ قال بترك العمل الصالح ظلم لها، بأن تشك عليها حتى بالعمل الصالح ظلم لها، بأن ترتكب المعاصي ظلم لها. وأمرك الله العدل مع الناس، العدل حتى مع الأعداء، العدل حتى مع البهائم، لأن التي دخلت النار في هرة، ترى في الصحيحين ترى ظلمت هرة، ظلمت قطة، فرأى صلى الله عليه وسلم، شوف سيد ولد آدم يخطب المسلمين وبكى صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء، ثم رجع في الصحيحين، رجع ففتح له في الصف، فلما سلم وإذا دموع صلى الله عليه، قالوا ما لك يا رسول الله؟ قال عرضت لي النار في عرض هذا الحائط، فتأخرت ورأيت عمرو بن الحي الخزاعي يجر قصبة، يعني أمعاءه في النار، وهو أول من أدخل أصنام في جزيرة العرب، ورأيت امرأة حبست في هرة، ثم يقول صلى الله عليه وسلم متلهفا صلى الله عليه وسلم للهرة، ويقول صلى الله عليه وسلم مترحم حبستها، متوجع صلى الله عليه وسلم، هرة، نحن ديننا ترى دا يحترم حقوق الإنسان وحقوق الحيوان، الآن هم يقولون حقوق الإنسان، وأبادوا الإنسان في العراق، وأبادوا الإنسان في أفغانستان، وقتلوا الإنسان، نحن في الإسلام ترى جاء احترام حقوق الإنسان. قال حبستها، يقول صلى الله عليه وسلم لا أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وفي الصحيحين أخبر صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغي من بني إسرائيل فاجرة أسقت كلبا فأدخلها الله الجنة، أدخلها الله الجنة. إذن أرجوكم العدل مع أنفسنا، العدل مع زوجاتنا، الزوجة مطلوب منها تعدل مع زوجها، والزوج. يا إخوان، نسبة الطلاق عندنا مرتفعة، في بعض الدول العربية وصلت نسبة الطلاق من الزواج 34، بعض الدول العربية نصبت محاكم خاصة للطلاق، محكمة الطلاق، سبحان ربي، بعد هذا المشروع الحياة ويأخذ بنت الناس، ثم تجده ظالما فاجرا ضاربا. كلمني بعض الفتيات تزوجوا، تقول والله ما يدخل إلا الساعة الواحدة ليلا مع زملائي في استراحات ومزارع. طيب وين الحياة الزوجية؟ وين السؤال؟ وين حياة؟ خيركم لأهله، الله الله في النساء، وصلى الله عليه وسلم الشقائق والرجال. بعض المرأة أيضا ظالمة لزوجها، لا تعطيه الحقوق ولا تعترف برجولته ولا تعترف بأنه زوج، فكيف تقوم البيوت؟ فين العدل؟ أين أساس العدل الذي تقوم عليه الأمة، تقوم عليه الشعوب، تقوم عليه الحياة؟ لأن الله سبحانه لا يظلم، سبحانه الله سبحانه وتعالى لا يظلم، وهو غني عنه، فكيف بنا نحن؟ ومما أختم به في هذا مسألة الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أنا أحيي الوسطية فيكم عندكم في المغرب، ليس مجاملة، أحييكم أن غالب الشعب وسطي. إذا سلمتم من فئتين، فئة الإلحادية المحاربة للدين، الأفكار البالية، الأفكار الرخيصة الخسيسة الإبليسية التي تحارب المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام، هذا الإلحاد. الفكر الثاني المقابل الغلو، لا تغلو في دينكم يا أهل الكتاب، لا تغلو في دينكم، يقول صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، إياكم والغلو، إياكم والغلو، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. الرأي الخارجي، الفكر الخارجي الذي يكفر المؤمنين ويحمل السلاح على المجتمع المسلم ويستحل دماء المؤمنين بحجج واهية، مدرسة عمران بن حطان، مدرسة عبد الرحمن بن ملجم الذي يقتل علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، أبا الحسن أزهد وأفضل الناس في وقته بعد عثمان يقتله ويتقرب بذلك، حتى يقول شعرهم عمران بن حطان يا ضربة من تقي، يقصد القاتل، ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، قال شعر أهل السنة والجماعة، يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا، إني لأذكره يوما فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطانا. هذا جدل الشاعر الثاني. هذه يقول استحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم. إخوتي جاءنا نداء الحق الذي سوف ارتفع ويرتفع قليلا، الذي يهز المغرب ويهز المشرق، يهز الدول العربية والإسلامية، ترى يؤذن من الصين إلى جنوب إلى غرب أوروبا، ترى يختار في أربع جمل أربع كلمات، لم يختار استغفر الله أو سبحان الله أو الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أربع مرات، الله أكبر من هذا الاجتماع، الله أكبر من المحاضر، الله أكبر من الدنيا، الله أكبر من الرئاسة والملك والوزارة والعمارة والسفارة والتجارة، الله أكبر منك وشركتك، الله أكبر منكم مؤسستك، أخرج وقف تعال إلى المسجد، تعال إلى الصلاة، إيمان ورسالة ومعهد وجامعة وكلية وهندسة ومؤسسة وشركة ليس فيها صلاة، احكم عليها بالإعدام، احكم عليها بالفناء. إني أحيي الشباب والشابات الذين يقفون تماما عندما يؤذن ويقبلون على المسجد فيه رجال يحبون أن يتطهروا، رجال يقبلون إلى بيوت الله ونساء مؤمنات يقبلن إلى صلاتهن. أسأل الله بمن رفع هذا الأذان وهو الذي رفعه، أسأل الله باسمه الأعظم الذي دعانا إلى بيوته أن يغفر لي ولكم وأن يرحمنا وإياكم. أسأل الله باسمه الأعظم الأكرم الأجل وهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الحي القيوم ذو الجلال والإكرام، الرحمن الرحيم، الحنان المنان، بديع السماوات والأرض. أسأل باسمه الأعظم الأكرم الأجل، الاسم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يعتق رقابنا من النار وأن يرضى عنا وعنكم وأن يسعدنا في الدارين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله ما نقول يا إخوة إلا كما قال أبونا وأمنا حواء، ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أسأل الله أن يرضى عنا وعنكم وأن يغفر لنا لكم ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ويثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين، كما أسأله سبحانه يديم على المغرب الأمن والإيمان وعلى سائر بلاد المسلمين، وأن يجمعكم على الكتاب والسنة، وأن يجمعنا بكم في الفردوس الأعلى، وأن يسعدنا وإياكم، وأن يدع هذا المجلس مما يذكرنا الله به يوم العرض الأكبر وفي جنات النعيم، فإن اجتمعنا متحابين فيه مصلين على نبيه صلى الله عليه وسلم، ونقول كما قال عباد الله الصالحين كما أمرهم رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقول الصلاة الإبراهيمية التي أوصيكم بها وأكررها عليكم، وقد أمرنا الله هذا من الشرف العظيم لنبيه الكريم، قال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. شكرا لكم جميعا باسمكم وباسم الجمعية المغربية لرواد التنمية ومؤسسة أفكار. نشكر شيخنا الدكتور عائد القرني الشكر الجزيل على هذه الكلمات الطيبات، بارك الله فيك شيخ الفاضل وجزاكم الله عنا خير الجزاء، دمتم بأمان الله وحفظه. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.